الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس شرح المقدمة الآج الرومية. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات الخفض. باب علامات الخفض. ولأهل العلم توجيه هنا أو تعليل لتقديمه الخفض على الجزم. ولماذا جاء الكلام هنا على ما يقدم وما يؤخر؟ لأنه يسلم أن العلامتين اللتين تكلم عليهما قبل هذه العلامة، علامة الخفض، كانتا مما يشترك فيه الاسم والفعل. فما يشترك فيه الاسم والفعل من العلامات لا إشكال في تقديمه، بل هو الأولى أن يقدم. فالرفع هذا الباب يشترك فيه الاسم ويشترك معه الفعل، يعني يشترك فيه الاسم والفعل. والذي ثنى به وهو النصب كذلك يشترك فيه الاسم والفعل. وجاء الآن دور ذكر العلامات التي لا اشتراك فيها بين الفعل والاسم، لا اشتراك، فلا هما يشتركان في الخفض ولا يشترك ولا هما كذلك يشتركان في الجزم، إذ أن الخفض مختص بالأسماء كما أن الجزم مختص بالأفعال. طيب، إذن كلا البابين باب اختصاص، فلماذا قدم الخفض على الجزم؟ قال أهل العلم: لأجل أن الخفض متعلق أو مختص بالأسماء، إذن قدم لأجل شرف ما تعلق به. فهذا الشرف لأجل أن الاسم عند النحاة أشرف من الفعل. فهذا الباب، باب الخفض، تعلق بشيء هو أشرف مما تعلق به الباب الآخر، وهو باب الجزم، فإنه تعلق بالفعل الذي هو دون الاسم في المكانة والمنزلة. وهنا يرد السؤال التالي: لماذا اختص الخفض بالأسماء دون الأفعال؟ قال أهل العلم في ذلك: أن الخفض بهذه الكسرة، بالكسرة، ثقيل في ثقل، والاسم خفيف، فناسب أن يعطى الخفيف أن يعطى ما هو ثقيل فيحصل التعادل. فهذا كما قيل على قاعدة التعادل والتناسب، أن الثقيل يعطى للخفيف والخفيف يعطى للثقيل، فالاسم خفيف والخفض بالكسرة ثقيل، فناسبه ذلك، ناسبه ذلك. والخفة التي في الاسم ليست خفة لفظية، وإنما هي خفة دلالية. كيف ذلك؟ قد تجد اسما فيه ثقل لفظي، كأن تقول القعقاع، هذا اسم فيه ثقل. وبعض الأسماء التي هي من وحشي اللغة، وهذا بابه كثير، لكنه في دلالته خفيف، هو خفيف الدلالة. من أي باب أو من أي جهة؟ من جهة أن الاسم يدل على ذات أو معنى، شيء واحد، دلالة الاسم واحدة، إما أن يدل على ذات وإما أن يدل على معنى، بخلاف الفعل الذي يدل دلالة تركيبية، بمعنى أنه يدل على أمر مركب من حدث وزمان، فهو كما جاء في شرحه كلمة دلت على إيش؟ على وقوع الفعل في زمن، أو دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، فهذا يدل على الحدث ويدل على الزمان، من هنا جاء ثقل الفعل، ولذلك ناسبته الخفة التي في الجزم. من أين جاءت خفة الجزم؟ الجزم لا حركة فيه، سكون، وهكذا من علامته اسمها سكون، فالسكون ضد الحركة، لا حركة في الجزم، فلا هو أي الحرف الذي جزم لا هو بمفتوح ولا مكسور ولا مضموم، ليست عليه ضمة ولا فتحة ولا كسرة، ومن هنا جاءت الخفة، انعدام الحركات، الجزم لا حركة فيه. وهكذا على قاعدة التعادل والتناسب، والتناسب أن نعطي الثقيل للخفيف وأن نعطي الخفيف للثقيل وليس العكس. وقد مضى معنا التعليل أو ذكر العلة في شرف الاسم، وذلك أنه يكون مسندا ومسندا إليه بخلاف الفعل، فهو فيه باب واحد من ذلك، بينما عند الاسم بابان من ذلك. والخفض في اللغة هو الخضوع والتذلل، قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ومن معانيه كذلك اللين والتسهيل والتيسير، تقول خفض عيش فلان، إذا كان عيشه هنيئا واسعا، ويقال إن فلانا في خفض من العيش في ساعة وراحة. وكذلك التسفل والنزول، فأنت تقول مثلا خفض الشيء أو خفض من مكانة الشيء، يعني حطه من علو أو بعد علو. وهكذا أيضا فيه معنى النقص، تسمع يقال مثلا موسم التخفيضات، يعني موسم النقص في الأسعار، تخفيض أسعار مخفضة يعني منقصة منقصة. وأيضا فيه خفض الصوت، خفض الصوت، وهذا فيه أنه لين صوته وخافت به، وهو ضد الجهر، هذا أيضا من المعاني للخفض. وكما قلنا أن المعنى أيضا المشهور هو التذلل والخضوع، كان في قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأيضا فيه التواضع، أيضا فيه معنى التواضع واللين، قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أما في الاصطلاح فهو الكسرة وما ناب عنها، هكذا يعبر البصريون على اختصار ووجازة، أن الخفض هو الكسرة وما ناب عنها. أما الكوفيون فهم يفصلون فيقولون تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، تغيير مخصوص أي تغيير يلحق آخر الاسم، ما علامة هذا التغيير وما الذي يدل عليه؟ الكسرة وما ناب عنها، وهذا هو الذي سيتكلم عليه الناظم. وأداة الخفض أو عامل الخفض لا يكون إلا حرفا أو اسما، شأنه شأن غيره من أبواب الإعراب، فإما أن يكون بحرف، وهذا كما هو معلوم في حروف الجر في من إلى عن رب الكاف إلى غيرها، أو أن يكون باسم يعني حرف أو اسم، هذا هو العامل الذي يعمل الخفض عمل الخفض. أما الحرف كما تقول مثلا صليت في المسجد، في حرف جر، المسجد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، هذه الكسرة من أوجدها؟ أوجدها حرف الباء. إذن هنا مثال للجر بماذا؟ بالحرف. ومن الفوائد التي تذكر هنا، وذلك ما يتعلق بهذه التسمية، تسمية الجر، فلماذا قيل هي هي أدوات جر، أو هي مثلا حروف الجر تجر ماذا؟ قالوا الجر المعروف أنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، فأنت مثلا تقول صليت، هذه الصلاة صليت في المسجد، فجرت هذا المعنى إلى أين؟ إلى الاسم هو المسجد. هذا ما قاله بعض أهل العلم، تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. هذا ما يتعلق بالباب الأول، الجر بالحروف. أما الجر بالأسماء، الجر بالأسماء فهذا هو باب المتضايفين، بمعنى المضاف. المضاف يعمل عملا في المضاف إليه، وكلاهما اسم، كلاهما اسم، وكما مثله البعض بقوله جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، غلام هو الفاعل الذي فعل المجيء. طيب، وهو مرفوع، والعلامة التي تدل على رفعه هي الضمة، لأنه اسم ظاهر، هو في نفسه مضاف غلام، أي أنه أضيف إلى الاسم الذي بعده، والمضاف هنا أضيف إلى زيد، غلام زيد. فالكلمة الثانية أو الاسم الثاني زيد مضاف إليه. ما الذي أضيف إليه؟ أضيف إليه الغلام. إلى من أضيف الغلام؟ أضيف إلى زيد، غلام زيد، غلام زيد، غلام مضاف، زيد مضاف إليه. يسمى هذا يسمى الاسمان هؤلاء هذان الاسمان بالمتضايفين، فغلام فاعل مرفوع كما ذكرنا، غير أنه مضاف أضيف إلى زيد. هنا عمل الجر في زيد. لماذا؟ القاعدة تقول أن كل مضاف إليه يكون مجرورا، إما بالكسرة الظاهرة كما هو الحال في هذا المثال زيد، أو المقدرة، إذا قيل مثلا غلام مثلا غلام مصطفى، غلام مصطفى أو غلام الفتى، هذا لا يمكن أن تأتي فيه بالظاهرة، وإنما بالمقدرة، بالمقدرة لأجل التعذر. ووقع هنا الاختلاف أو الخلاف في من جر الاسم الثاني الذي هو المضاف إليه على الحقيقة، من هو الذي أو ما الذي فعلا هو الجار في هذه العبارة؟ هل هو المضاف كما ذكرنا وهو غلام، هو الذي عمل عمل الجر في كلمة زيد، أو أنه حرف جر مقدر؟ البعض يقول هو حرف جر مقدر وليس هو المضاف غلام، يعني لم لم يقم بعمل الجر المضاف وهو غلام في زيد، وإنما هو حرف جر مقدر. والبعض يقول هي الإضافة، يعني معنى الإضافة في نفسها وليس لفظ الإضافة الذي هو غلام. ثلاثة أقوال، لكن الصحيح أن الجار الذي عمل عمل الجر هنا هو المضاف وليست الإضافة، وليس كذلك حرف جر مقدر. هذا يذكرنا بالخلاف في جملة المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية، فاختلفوا في الذي عمل عمل الرفع في الخبر، فما الذي رفع الخبر؟ الصحيح أن المبتدأ في نفسه هو من رفع الخبر، والمبتدأ في نفسه مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء. وعلة عمل المضاف في المضاف إليه هي الافتقار. كيف الافتقار؟ نحن إذا حذفنا المضاف إليه وبقي المضاف قائما فإنه يظل بلا معنى، المعنى لا يكون تاما. جاء غلام، أنت لا يتم عندك المعنى إلا إذا ما أوردت المضاف إليه. فإذا المضاف هنا يقتضي المضاف إليه ويفتقر إليه، ولهذا الاقتضاء ولهذا الافتقار عمل فيه، عمل المضاف في المضاف إليه. قال الناظم رحمه الله: باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاعرفي. قوله علامة الخفض، المقصود علامات الخفض، ذكر واحدة ولكنه أراد الكل، ذكر الجزء أراد الكل، علامات الخفض. يقول التي بها يفي، أي التي بها يتم ويكمل، أي يكمل ويتم الاسم من أنواع الإعراب. كسر، ولم يقل كسرة. ما الفرق بين الكسر والكسرة؟ الكسر لقب من ألقاب البناء، ولذلك تقول مبني على الكسر، مبني على الكسر. والكسرة من أنواع الإعراب، تقول مثلا مجرور وعلامة جره الكسرة، وهي العلامة الرئيسة هنا، هي العلامة الرئيسة لأصالتها، بمعنى أنها الأصل، الأصل في الخفض الكسرة، والغالب في المجرورات أنها تجر بالكسرة ولا عدول عنها إلا في الأحوال المعلومة من التعذر وغيره. فمتى ما كان ممكنا وسائغا أن نستخدم الكسرة فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها أبدا. قال الناظم: وياء، جاء بالياء بعد الكسر، لماذا؟ لأن علامة الكسر الأصلية وهي الكسرة إذا أشبعتها تولدت عنها ياء، أن تقول إي وإي إي، فالياء تأتي من إشباع حركة الكسر، تتولد عنها الياء، ولذلك ذكرت بعدها. قال: ثم فتح. الفتح أي مسمى الفتحة تنوب عن الكسرة في مواضع، كما أن الياء كذلك تنوب عنها في مواطن. وجاء الثالثة لأنها تاء تأتي نيابة عن الكسرة في الأسماء التي لا تنصرف، الأسماء التي لا تنصرف الممنوع من الصرف. قال فاقتفي أي اتبع. والخلاصة أن الخفض له ثلاث علامات: العلامة الأصل الرئيسة هي الكسرة، والعلامة الثانية وهي فرعية الياء، ثم الثالثة وهي فرعية كذلك الفتحة. قال الناظم فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرفا. يقول أن الخفض بعلامة الكسرة يكون للإسم المفرد، وذلك قوله فالخفض بالكسر لمفرد وفى أي تم وكمل. والموطن الثاني وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى. فالشطر الأول من البيت الأخير تتمة المواطن التي تخفض بالكسرة، لأنه قال فالخفض بالكسر لمفرد وفى الاسم المفرد وجمع تكسير إذا ما انصرف، هذا هو الموطن الثاني. ثم انتقل إلى البيت الذي يليه قائلا في شطره الأول متمما وجمع تأنيث سليم المبنى. إلى هنا تنتهي المواطن الخاصة بالخفض بالكسرة، الخفض بالكسرة تنتهي مواطنه الثلاثة في هذا الشطر. ثم يأتي بموطن آخر أو يأتي بباب آخر وعلامة أخرى، أي بالعلامة الثانية في قوله واخفض بياء يا أخي المثنى. إذن الخفض يكون بالكسر للمفرد، جمع التكسير جمع المؤنث السالم. ونفصل في هذه الثلاثة إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.